إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. في الخطبة الماضية تحدثت عن التوبة إلى الله جل وعلا والفرار من الله إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وختمت الخطبة ببشرى ونداء لكل من اقترف واجترف ولكل من أذنب، وكلنا ذلك المقصر الذي قد أذنب. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم ارعوى ثم انتهى ثم انصرف، أبشر بقول الله في تنزيله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا. وما زال الحديث متصلا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في سلسلة فقه التوبة. فالتوبة يا إخواني في الله هي وظيفة العمر، وهي أجمل ما يمن الله سبحانه وتعالى على عبده. ولذلك أحببت أن أستمر في الحديث عن التوبة والرجوع والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فما منا من أحد إلا ويحتاج إلى هذا الفقه، وهو أعظم الفقه، فقه القلوب، فقه الأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الخطبة أتحدث عن أقسام التوبة. والتوبة لها أقسام، فالتوبة لها أقسام، ومن أبرز أقسامها التي يهمنا في هذه الخطبة أربعة، وهي خمسة أقسام. أقسام التوبة خمسة، ولكن الذي أتحدث عنه أربعة. التوبة الواجبة والتوبة المستحبة قسم، التوبة العامة والتوبة الخاصة قسم، التوبة الجماعية والتوبة الفردية قسم، التوبة النصوح والتوبة المعلولة قسم. هذه أربع. وأما الخامس فإننا لا نتحدث عنه لأنه في باب القضاء وليس هذا مجالنا، وهي التوبة الظاهرة والتوبة الباطنة، وهي مختصة في القضاء والشهادة وغير ذلك. فأما التوبة الواجبة والتوبة المستحبة فإنها أول الأقسام التي نتحدث عنها لنفقها. فأما الواجبة فهي التوبة عن كل ما وصف بأنه حرام، التوبة عن كل ما يوصف بأنه حرام، وهو نوعان. ف فعل محرم وترك واجب. ففعل المحرم حرام وترك الواجب حرام، والتوبة عن هذا وعن هذا واجبة، واجبة على كل مسلم بالإجماع، بالإجماع، لقول الله جل وعلا في سورة النور في الآية 31: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. إذن الأمر بالتوبة واجب فيما يوصف بأنه حرام، سواء كان ترك واجب أوجبه الله عليك أو فعل محرم حرمه الله عليك. والتوبة الواجبة هذه يندرج تحتها مسائل، ومن أبرز المسائل مسألتان. المسألة الأولى أن هذه التوبة الواجبة تجب على الفور، يعني لا يجوز أن نتراخى فيها، أي لا يجوز أن نؤخرها وأن نماطل فيها. تركت واجبا يجب عليك مباشرة أن تفعله. مثال يقع فيه الناس: من نام عن صلاة ثم نسيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ثم نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. واحد نام عن صلاة الفجر، نام، عمل الأسباب كلها على أن يصلي الفجر، ولكن غلبته عينه ونام، فتذكر الساعة 6:30 وقد خرجت الشمس، فيقول: خلاص خرجت، أصليها 10، 9، 11. هذا لا يجوز، يجب مباشرة الفعل على الفور، لا يجوز مطلقا. إنسان أذنب ذنبا فقال: خلاص لن أذنب مرة أخرى، ولكن سأتوب منه بعد بكرة. كالشباب الذين يفعلون بعض الأمور ويقولون: أتوب إذا تزوجت، أتوب إذا تخرجت، أتوب إذا توظفت. هو يريد أن يتوب ولكنه يؤجل، هذا يسمى التراخي، لا يجوز في التوبة، إنما يجب أن تتوب على الفور. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في الجزء 17 يقول: والتوبة من الذنوب واجبة بالاتفاق، وهي على الفور باتفاق المسلمين. قال القرطبي: والإجماع على أن التوبة على الفور، يعني مباشرة، أذنبت تب مباشرة وارجع واستقم. وفي تأخير التوبة محذوران: المحذور الأول أن يخطفك الموت قبل أن تتوب، وقد نويت أن تتوب ولكنك لم تتوب، نويت سأتوب ولكن بعد. إنسان أعاذنا الله وإياكم يسرق، فقال: لا لا أسرق، وفي الجامع، وآخذ المحافظ من جيوب المصلين، يحصل ولا لا؟ يحصل، وفي جامعنا هذا، نسأل الله جل وعلا أن يتوب عليه. ولكن إن شاء الله بعد الجمعة القادمة، أخبط خبطة كده الجمعة القادمة وأرى لعله بعدها أتوب. هل يجوز هذا؟ حرام. قد يخطفك الموت قبل أن تتوب، فتوب الآن، قل استغفر الله الآن، تب إلى الله الآن، أرجع المظالم إلى أهلها الآن، تب إلى الله. فإن خطفك الموت قبل أن تتوب خطفك مخلطا ولم يخطفك تائبا، وفرق بين أن تموت تائبا وأن تموت مخلطا. المحذور الثاني أن تأخير التوبة فيها إكثار من الذنب. أي ذنب؟ تأخير التوبة نوع من الإصرار، والإصرار ذنب آخر غير الذنب الأصلي. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. الآية 34 أو 35 بعد 100 من سورة آل عمران، ولم يصروا. إذن هذا الإصرار والتأخير نوع من الإصرار. المسألة الثانية في التوبة الواجبة، وهي مسألة مهمة جدا، التوبة من الصغائر. بعض الناس يفعل صغائر ليست كبائر ويقول لا أحتاج إلى أن أتوب. لماذا؟ قال لأن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. قال كذا كذا مكفرة، خلاص لماذا أتوب؟ هذا اعتقاد المعتزلة، طائفة من الطوائف تسمى المعتزلة، مخالفة لجمهور أهل العلم ولمذهب أهل السنة والجماعة. أيضا يقول لا أحتاج أن أتوب من الصغائر. لماذا؟ الخطوات إلى المساجد، فعل الحسنات يكفر. قال الله في القرآن: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال الله في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لا، وندخلكم مدخلا كريما. خلاص لا أتوب من الصغائر. وهذا كلام خاطئ لا يصح بأدلة. أولا أن الله قد أوجب التوبة وعمها في كل الذنوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، من كل شيء. هذا أولا. ثانيا أن أسباب المغفرة لا تسقط التكليف بالتوبة. يوجد أسباب تغفر الذنوب، ولكن أنت مكلف بأن تتوب. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتكب الكبائر؟ هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة واحدة ولا ربع كبيرة عليه الصلاة والسلام، ولا أقل من ذلك، ولا عشر كبيرة عليه الصلاة والسلام من الكبائر؟ لم يفعل، عصم من الكبائر، ومع ذلك الله يأمره بالاستغفار والتوبة. وقد غفر له في سورة الفتح: غفر له ما تقدم من ذنبه، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك يقول الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول لرسوله عليه الصلاة والسلام في سورة النساء في الآية 6 بعد 100: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إذن أسباب المغفرة لا تسقط التكليف بالتوبة. الدليل الثالث الصريح الواضح بأن الصغائر تحتاج إلى توبة، يقول الله في سورة الحجرات في الآية 11 من سورة الحجرات: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الجملة أتت بعد ماذا؟ بعد صغائر. كل المعاصي التي في هذه الآية صغائر وليست كبائر: السخرية، التنابز بالألقاب، هذه كلها صغائر، ومع ذلك قال الله يجب أن تتوب منها. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا في فقه التوبة الواجبة. وأما التوبة المستحبة فهذه لها شأن آخر، هي توبة مستحبة وليست واجبة، ولكن لا يفقهها ولا يعلم قدرها إلا أناس قليل جدا من هؤلاء البشر. قليل، من هم؟ إنهم المقربون، إنهم أصحاب الدرجات العلى، أصحاب المقامات العالية، هم الذين يعرفون قدر التوبة المستحبة، وهي التوبة من فعل المكروهات ومن عدم فعل المندوبات والمستحبات. سنة الظهر إذا تركتها يجب أن تتوب؟ سنة الفجر إذا تركتها يجب أن تتوب؟ أذكار الصباح والمساء إذا تركتها يجب أن تتوب؟ لا، ولكن لا بد أن تتوب استحبابا، تستغفر الله على ذلك. تفوتك صلاة الضحى فتقول أستغفر الله وأتوب إلى ما فاتك، تفوتك سنة الفجر فتقول أستغفر الله وأتوب، اللهم تب علي، اللهم تب علي أنها فاتتني. معقول؟ يفوتك قيام الليل فتستغفر الله ثم تكفر عنه في اليوم الثاني وتصليها في الضحى. ما هذا؟ ما الذي تقول يا هذا؟ هل يوجد هذا؟ نعم. ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من الفتاوى في الصحيفة 28 بعد 200 يقرر هذا الأمر، ويقول إن كثيرا من الناس، بل قال جملة أخرى لا أحب أن أقولها، قال كثير من الجهال، كثير من الجهال يظن أن التوبة من فعل الذنوب فقط، ولا يعلم أن التوبة من ترك المأمورات، من ترك الحسنات. ثم قال جملة خطيرة جدا، قال إن التوبة من ترك الحسنات أهم من التوبة من فعل المحظورات. يا الله. طبعا ويقصد بذلك الحسنات الواجبة وأيضا المستحبة. قال الشراح لأن الحسنات تجعل بينك وبين المحرمات حواجز، فإذا لم تفعل حسنات ارتكبت السيئات. قال هي أهم من التوبة من فعل السيئات. ثم علق تعليقات جميلة على ذلك رحمه الله. أيها الإخوة، هذه التوبة المستحبة تتوب إلى الله جل وعلا من تقصير قصرت. يفوتك صيام يوم الاثنين فتستغفر الله لذلك، يفوتك صيام يوم الخميس فتستغفر الله لذلك، يفوتك صيام الأيام البيض فتستغفر الله لذلك، يفوتك أنك اليوم مضى كل اليوم ولم تتصدق بصدقة تستغفر الله لذلك. هذه توبة مستحبة ترفعك درجات عند الله، ويتوب الله عليك ويرزقك هذه المندوبات وهذه المستحبات. ومن أقسام التوبة التوبة العامة والتوبة الخاصة. فأما التوبة العامة فهي تشمل التوبة من كل الذنوب، أن تجلس مع نفسك وتحاسب نفسك على كل ذنب أذنبته وتستغفر الله لكل ذنب أذنبته. اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب أذنبناه يا رب، اللهم إنا نستغفرك لما علمنا ولما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام، ولما تذكرنا ولما نسينا يا رب العالمين، تب علينا يا تواب يا رحيم، اللهم آمين. ولكن وهذا هو الواجب، أن تتوب من كل الذنوب. ولو رجعت إلى ذنب ترجع وتتوب مرة أخرى، ولا يبطل الرجوع غير المتعمد التوبة السابقة، غير المتعمد، غير الذي فيه إصرار، لا يبطل التوبة السابقة بإذن الله. ولكن هناك توبة خاصة، بمعنى أن تتوب من ذنب دون ذنب. عندك 10 ذنوب وأنت تعرف أنك أنا أفعل الذنب الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، ولكنك تبت من هذا ولم تتب من هؤلاء، هل يجوز ذلك؟ أيضا المعتزلة يقولون لا، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون يصح أن تتوب من ذنب ولا تتوب من ذنب، أي يقبل منك التوبة من هذا الذنب وتعاقب على هذه الذنوب. لا يشترط لأن تترك الذنوب أن تترك الذنوب كلها. ولذلك تجد بعض الناس لا يصلي معنا، لا يصلي الصلاة، فتقول له لماذا لا تصلي؟ يقول أنا عندي ذنوب، كيف أصلي وعندي ذنوب؟ ومن منا ليس عنده ذنوب؟ الذي ليس عنده ذنوب منكم فليرفع يده ولا تبطل جمعته. يقول أنا ما عندي ذنوب، وأنا أول من يرفع يدي الاثنتين. كلنا عندنا ذنوب، عندنا معاصي، عندنا سيئات، عندنا تقصير، نسأل الله أن يعفو عنا، قولوا آمين، وأن يجبر تقصيرنا وأن يغفر لنا، اللهم آمين يا رب. ولكن هناك من يتوب من ذنب، يتوب من السرقة ولا يتوب من الغش، خلاص قبلت توبته من السرقة ويعاقب على الغش، وهذه تسمى التوبة الخاصة. ودليل ذلك أن الله جل وعلا في سورة النساء في الآية العاشرة بعد المئة يقول سبحانه وتعالى، يقول الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، أي سوء يغفر له هذا السوء، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الترمذي وغيره وغيره بسند حسن عن علي رضي الله عنه، ويروى الحديث عن أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال: ما من عبد يذنب ذنبا، اسمع إلى هذا الحديث، وهذه تسمى صلاة التوبة وهي مستحبة عند الفقهاء، الصحيح أنها مشروعة. ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ذلك الذنب، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولكن ابن القيم رحمه الله قيد التوبة من الذنب الواحد بشرط، قال: ألا يذنب، ألا يتوب من هذا الذنب ثم يأتي بذنب آخر من نوع هذا الذنب. مثال: تاب من غش الناس في بيع الحب، في بيع الرز، في بيع الطعام، أنا أتوب إلى الله من أن أغش الناس في البيع، في بيع هذا الطعام، ثم يأتي ويغشهم في بيع الملابس فيقول: هذه نقرة وهذه نقرة، هذه شيء وهذا شيء. لا، الغش كله واحد، تتوب من الغش كامل. تاب إلى الله جل وعلا من سرقة البنوك، أتوب إلى الله أن أسرق بنك بعد كده، ولكن يسرق المحلات، هذا لا يقبل توبته من هذا. إذن لا بد أن تتوب من نوع الذنب كله. أكرمكم الله، تاب من الزنا بامرأة معينة ولكنه يزني بغيرها، هذا لا يقبل منه والعياذ بالله، لا بد أن يتوب من الكل جملة، من نوع هذا الذنب كاملا. هذا هو فقه التوبة العامة والتوبة الخاصة. تبقى التوبة الجماعية والتوبة الفردية. أما الفردية فواضحة بينة، أن يتوب الإنسان على مستوى الفرد، أن يتوب الناس على مستوى الفرد، أي كل واحد يتوب، أنت تتوب وأنا أتوب وفلان يتوب، أنا أتوب من ذنبي المعين وأنت من ذنبك المعين وفلان من ذنبه المعين، فهذه مشروعة. ولكن هل يوجد توبة جماعية مجموعة يتوبون مع بعض من شيء معين؟ نعم، دل عليه القرآن والسنة، نعم، وهذا حاصل في زماننا، وهو نداء نناديه في هذا الزمان. آدم وحواء تابا سويا، تسمى توبة جماعية. الذين تخلفوا عن غزوة تبوك منهم سبعة رضي الله عنهم ربطوا أنفسهم بالمسجد وقالوا: لا نفك أنفسنا حتى يتوب الله علينا، فأنزل الله: الآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إذن فتاب الله عليهم جماعة. قوم يونس لما ذهب عنهم يونس عليه السلام ورأوا العذاب تابوا كلهم توبة مع بعض، توبة جماعية، فقبل الله جل وعلا توبتهم. الأنصار والمهاجرين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم لم يعطي الأنصار شيء، فغضب الأنصار، فقال، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يعظه ويقول: تركتكم لدينكم، إن شئتم قلت أتيتنا ضعيفا فقويناك، وحيدا فكذا. فبكى الأنصار وتابوا توبة جماعية. إذن يوجد شيء اسمه توبة جماعية، هذا نداء خاص رد الطوائف والأحزاب والجماعات الإسلامية بالذات أن يتوبوا توبة جماعية. كل جماعة تسمت باسم معين فلتتب إلى الله ولترجع إلى أهل السنة والجماعة. كل جماعة تعادي جماعة أخرى بسبب هذه مسلمة وهذه مسلمة، هذه من أهل السنة والجماعة وهذه من أهل السنة والجماعة، ولكن أنتم لستم معنا، نحن ضدكم، نحن ضدكم. هذا لا يجوز، هذا مسلم وهذا مسلم، هذا له فكر وهذا له فكر، إذا كان لا يخالف فكر أهل السنة والجماعة فلا حرج. وأما أن يكون هناك عداء بين المسلمين لانتماءات أو جماعات أو أحزاب فهذه لا بد أن يتوب المسلمون توبة جماعية. ما يحصل من تفرق الآن في بلاد المسلمين، أنت مع من؟ أنت مع الإخوان ولا مع السلفيين ولا مع التحرير ولا مع فلان ولا مع علان؟ اتقوا الله، اتقوا الله أيها المسلمون، نحن مسلمون لسنا مع هذا ومع هذا، نحن مع الكل، مع من وافق الحق، نحب أهل الحق ونرحم الخلق، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ونتبع الحق. هذه تحتاج إلى توبة جماعية من كل المسلمين لنعلو كما علونا في السابق. إنها دعوة لتوبة جماعية، توبة المسلمين جميعا من التفرق والتشرذم والتشتت، ولنعتصم جميعا بحبل الله جل وعلا. نسأل الله التوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الأخير الذي معنا التوبة النصوح والتوبة المعلولة، وأخرت هذا القسم للآخر لعلل، ومنها أن يرسخ هذا المفهوم عند المسلم، أن يبقى في عقلك حتى بعد نهاية الخطبة بالذات، هو هذا بالذات، وهو أن تفرق بين التوبة النصوح والتوبة المعلولة كما سماها ابن القيم رحمه الله. التوبة النصوح في سورة التحريم الآية الثامنة يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما معنى نصوحا؟ عندنا معنى لغوي وعندنا معنى عن الصحابة رضي الله عنهم والعلماء والسلف، وسنجمعه وسنجمع هذا وهذا. التوبة النصوح أولا هي التوبة الخالصة لله جل وعلا التي تخلصت من كل الشوائب، توبة خالصة لله لا لشيء آخر، أن تكون توبتك توبة نصوحة من قوله هذا عسل ناصح، أي خالص من الشمع، أي خالص من الشمع، هذا عسل ناصح. إذن تكون التوبة نصوح أولا أن تكون خالصة. المعنى الثاني التوبة النصوح، النصاحة في اللغة العربية هي الخياطة، والخياط يسمى في اللغة العربية ناصح، ناصح. فقالوا وجه التوبة بالخياطة، تشبيهها بالخياطة، من ثلاثة أوجه: توبة نصوح، فالخياط يرقع الرقعة، أليس كذلك؟ لو في رقعة في الثوب الخياط يرقعها. قال: كذلك أن تكون هذه التوبة مرقعة للرقعة التي سببتها الذنوب. في الصحيفة، الصحيفة بيضاء وجاء الذنب فسبب خرقا، فتأتي التوبة وترقعها. أيضا التوبة النصوح بمعنى الأكيدة الثابتة المحققة. قال: لأن الخياط يثبت الثوب ويؤكده بالخياطة ويثبته ويكون متلاصقا ببعضه غير مقطع، فكذلك التوبة النصوح هي الثابتة الدائمة التي تكون على طريق واحد دائما لا رجعة فيها، ألا ترجع فيها، ثابتة دائمة. قال أيضا: التوبة النصوح هي التي تقربك من أولياء الله وتبعدك عن أهل المعاصي. قالوا: لماذا؟ قال: لأن الخياط الناصح هذا يجمع القماش بعضه إلى بعض، فيجمع القماش المغربي مع القماش الشرقي فيجعلها في ثوب واحد. فكذلك التوبة النصوح تجمع التائب مع التائبين ومع الأولياء الصالحين فتجعلهم كلهم كالجسد الواحد. أيضا التوبة النصوح مأخوذة من النصح، ولذلك في قراءة من القراءات توبة نصوحة بضم النون، وهي كل توبة تنصح فيها نفسك وتنصح فيها غيرك. تنصح فيها نفسك إذا جاء هواك وقال لك ارجع للذنب، فتقول لنفسك ولقلبك: ألا تتذكر الذنب نفسه حينما فعلت؟ ألا تتذكر حينما فعلت كذا وكذا؟ ماذا تقول لله في الأول حتى ترتكب مرة ثانية؟ فماذا تقول له في التالي أصلا؟ إذا تنصح نفسك. أيضا لا تكون التوبة نصوح إلا إذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر ونصحت الناس في هذا الذنب. تنصح الناس، لا تفضح نفسك وتقول لهم أنا كنت أفعل، لا، وإنما تبين للناس عواقب ذنبك هذا دون أن تبين أنك فعلته، فتكون ناصحا لله. ومن المعاني في التوبة النصوح أورد القرطبي 23 قول للسلف في التوبة النصوح، وكلها بمعنى واحد ولكن تختلف الألفاظ، وأشمل ما قيل فيها ما قاله عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما. قال: التوبة النصوح هي التي لا رجعة فيها، كما لا يرجع اللبن إلى الضرك، خلاص تبت يعني تبت، كما قال الله في سورة الفرقان. بعد قال: والذين لا يدعون إلى الله، ثم قال: أولئك يبطل الله سيئاتهم حسنات، ثم قال: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. توبة دائمة غير منقطعة. إذن هي التوبة التي لا رجعة فيها، كما لا يرجع اللبن إلى الضرع. قال الحسن البصري: التوبة النصوح هي التوبة التي إذا هي التوبة الذي يبغض ذنبه الذي فعله ويستغفر الله إذا تذكره. يعني من شرط التوبة النصوح أن تبغض هذا الذنب وتكره هذا الذنب، تبغضه، فإذا تذكرته أن تستغفر، تستغفر وتكثر من الاستغفار لعله أن يغفر لك. إذا علمت التوبة النصوح فما هي التوبة المعلولة؟ التوبة المعلولة هي كل توبة فيها علة، فيها علة. وقال ابن القيم وغيره: هي التوبة التي يتوب صاحبها لسبب دنيوي لا لسبب أخروي، لا لسبب ديني. يعني يتوب لسبب من أسباب الدنيا ولا يتوب لله جل وعلا، فهي ليست خالصة لله. من أمثلة ذلك يتوب عن شرب الخمر لأن الطبيب قال أنه يضره، ولو لم يقل الطبيب ذلك لم يتوب. هذا لا يسمى. ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى المجلد الثاني لما تكلم عن هذا النوع قال هذا لا يسمى تائب أصلا. ابن تيمية يرفض أن يسميها توبة معلولة، يقول هذا يسمى تارك وليس تائب. كمن لا يذنب لأنه لم يخطر هذا الذنب على باله، ولو خطر لفعل. إذن هذا ليس تائبا، هذا تاركا. كمن لا يذنب الذنب لمانع وجد، لأنه يعلم أنه لو فعل هذا الذنب يود أن يقتل، فلم يترك القتل لله، ولكنه يعلم أنه سيقبض عليه وأنه سيسجن وأنه قد يقص به وقد يعدم، فهذا يترك القتل. هل هذا التارك تائب؟ لا، هذا تارك. وما أكثر هذه التوبة المعلولة عند كثير من الناس، لا يفعل الذنب لا لله. لا أريد أن أتكلم في فلان، في مجلس تكلموا عن فلان بكلام سيء فيقول يا جماعة لا تتكلموا عن فلان اتركوه، هو لم يقل ذلك لله، إنما يخشى أن يبلغ فلان أنه قال فيه كذا أو سكت فيغضب فلان عليه، هذا تارك وليس تائب. إنما من قال لا تغتابوا فإن ذلك يغضب الله، لا تقتل لأن ذلك يغضب الله، لا تسرق لأن ذلك يغضب الله. ومثاله مثاله وهذا للأسف من يترك الزنا من أجل ألا يزنى بأهله مثلا، كما تدين سدان يقول لا لا لا هذا ما أفعل هذه الأمور، لا أعاكس لا أزنى. ليه؟ قال كما تدين سدان، هذا تارك وليس تارك، هذا تارك لا يؤجر على هذا الترك. إذا ما هو الترك الذي نؤجر عليه؟ أولا كل ترك لا بد أن يكون لله، ثانيا أن تبغض هذا الذي تتركه لأن الله أمرك أن تبتعد عنه، ثالثا أن تعزم على عدم فعله ولو تيسرت لك أسبابه، ومع ذلك لن أفعل حتى لو أنه تيسر، حتى لو القانون يقول لي افعل ذلك. وهذا هؤلاء الذين يدرسون في الخارج القانون وقد تجاوزوا 18 سنة، القانون مثلا في الغرب لا يمنعك أن تشرب الخمر فوق 18 سنة، لا يمنع، ولا يمنع أن تفعل ما تفعل بعد 21 سنة، ومع ذلك تقول لا وإن تيسرت لا أفعلها بوجه الله. هذا هو التوبة وهذا هو الترك الذي يؤجر عليه. أما الترك لمانع هذه اسمها توبة معلولة أو ترك وليس توبة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. ومع إكمال لفقه التوبة في الخطبة بعد القادمة بإذن الله جل وعلا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تب علينا يا تواب، اللهم تب علينا يا تواب، اللهم تب علينا يا تواب. اللهم إنا نسألك حبك فإنك تحب التوابين وتحب المتطهرين، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال إخواننا في كل مكان، اللهم أصلح حال إخواننا في كل مكان، اللهم أنقذ أهل سوريا يا رب العالمين، اللهم أنقذ أهل سوريا يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار ومن عاونه، اللهم زده ضعفا على ضعف يا رب العالمين، اللهم قوي إخواننا في الجيش الحر في سوريا يا رب العالمين، اللهم قوي إخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم قو المقاومين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شأن إخواننا في كل مكان من المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في هذا البلد في من يخافك ويتقيك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. واحفظ أمننا وإيماننا في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمه الله وإياكم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد.